إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم يوم السبت 14 من شهر جمادى الآخرة لعام واحد وأربعمائة وألف، نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك في جامع أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في مدينة الرياض، وذلك للشرح والتعليق على رسالة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً، وأن يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه. وفي بداية هذا اللقاء أحب أن أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل إلى مقام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على ما يسر من هذه المناشط وغيرها ممثلة في فرع الوزارة في منطقة الرياض وفي مكتب الدعوة والإرشاد في شمال الرياض، فأسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيراً وأن يعظم أجرهم ويضاعف ما مثوبتهم. ولنشرع الآن في القراءة والتعليق. نعم الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال الإمام المعالي العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في كتابه القيم الدروس المهمة بعامة الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة، وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني إنه جواد كريم. من بين المؤلف رحمه الله هنا في هذه المقدمة قال في بيان ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، وذلك أن العلم نوعان: علم يكون فرض عين يجب على الإنسان أن يتعلمه، وذلك بالعلم الذي لا يقوم دينه إلا به، فما لا يقوم دين الإنسان إلا به يجب عليه أن يتعلمه، فيجب عليه أن يتعلم أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، إن كان عنده مال أحكام الزكاة، إذا كان يريد الحج أحكام الحج، إذا كان يتعامل بالبيع والشراء أحكام البيع والشراء. فكل ما لا يقيم الإنسان دينه إلا به يجب عليه أن يتعلمه، لأجل أن يتعبد لله عز وجل على علم وبصيرة، لأنه لا يستوي من يعبد الله على علم ممن يعبده على جهل. وأكثر ما يقع الخطأ من عامة الناس إما بسبب الجهل أو بسبب تقليد بعضهم بعضاً عن جهل، فتجده يتعبد لله عز وجل لا عن علم ولكن مقلداً لفلان أو فلان أو ما أشبه ذلك. فيجب على المسلم أن يتعلم من أحكام دين الله ما يقيم به دينه. وهنا يقول: سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة، والمراد هنا الأمة يعني أمة الإجابة، لأن الأمة المضافة إلى الدين الإسلامي نوعان: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هم كل من وجهت لهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بعث الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، لأن هذا الدين دين عام لجميع الناس، فرسالة النبي عليه الصلاة والسلام عامة لجميع الخلق، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا فيما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. والنوع الثاني من الأمة أمة الإجابة، وهم الذين استجابوا لله والرسول عليه الصلاة والسلام، كقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فالمراد بالأمة هنا المراد بها أمة الإجابة. نعم. الدرس الأول: سورة الفاتحة وقصار الصور. سورة الفاتحة وما أمكن من قصار الصور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. الدرس الثاني: أركان الإسلام. بيان أركان الإسلام الخمسة، وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعنى. الدرس الأول يقول: سورة الفاتحة وقصار السور. أولا، سورة الفاتحة سميت الفاتحة لأنه يفتتح بها القرآن، يفتتح بها القرآن كتابة، فهي أول سورة من حيث الكتابة، ولأنها تفتتح بها الصلاة. وقد تميزت سورة الفاتحة عن غيرها أولا بأنها ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، وثانيا أنها رقية كما قال عليه الصلاة والسلام عنها: وما يدريك أنها رقية. وثالثاً أنها السبع المثاني، والقرآن الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. فسورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. وقال لبعض أصحابه: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: بلى. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فقول ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن هذا يشمل القراءة الواجبة والقراءة المستحبة، فالواجبة هي الفاتحة، وما زاد على ذلك فهو مستحب. ولذلك كان قوله عليه الصلاة والسلام: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، كان من باب استعمال المشترك في معنييه، استعمال المشترك في معنييه، لأن قوله اقرأ يشمل الواجب وهو الفاتحة، وما زاد على ذلك وهو القراءة المستحبة. قال: وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس تلقيناً وتصحيحاً للقراءة وتحفيظاً وشرحاً لما يجب فهمه. ولذلك ينبغي للإمام، إمام المسجد، أن يحرص على أن تكون قراءته على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وغالب هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ من المفصل، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن السنة للإمام أن يقرأ من المفصل، من الفجر من طواله، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. والمفصل من سورة قاف أو الحجرات إلى آخر القرآن، طواله من قاف أو الحجرات إلى سورة النبأ، وأوساطه من النبأ إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن. والإمام إذا قرأ هذه السور، يعني من المفصل، استفاد أو تحصل فائدتان: فائدة للإمام وفائدة للمأموم. أما فائدة الإمام فهو أنه إذا ارتج عليه وجد من يفتح عليه، لأن الغالب أن يكون خلفه من يحفظ هذه السور. وأما الفائدة بالنسبة للمأموم فإن تكرار هذه السور على المأمومين يكون سبباً لحفظها، وكم من أناس لم يقرأوا ولم يكتبوا حفظوا سوراً من القرآن بسبب تكرار الإمام. إذن ينبغي للإمام أن يحرص قدر الإمكان على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع ذلك أن يقرأ غيرها أحياناً، فقد قرأ النبي عليه الصلاة والسلام في سورة في صلاة المغرب قرأ سورة الأعراف، وقرأ سورة الطور، وقرأ سورة المرسلات، وقرأ في الفجر سورة الزلزلة. فليس معنى هذا أن يتقيد الإنسان دائما بالمفصل، لكن تكون غالب أحواله وغالب صلواته من ذلك. نعم. الدرس الثاني: أركان الإسلام. بيان أركان الإسلام الخمسة، وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها لا إله، نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. وأما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للبغض، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد، والكفر بما يعبد من دون الله. وقد جمعت في البيتين الآتيين علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أليها. نعم. بين المؤلف رحمه الله أركان الإسلام، بين أركان الإسلام الخمسة، قال: وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهنا أركان الإسلام الخمسة لما عددها النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبريل قال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأن محمدًا رسول الله. فجعل الشهادتين ركنًا واحدًا، مع أن هذه شهادة وهذه شهادة، وذلك للتلازم بينهما. فشهادة أن لا إله إلا الله ملازمة لشهادة أن محمدًا رسول الله، وشهادة أن محمدًا رسول الله ملازمة لشهادة أن لا إله إلا الله. ولذلك كل عمل لا يكون مقبولاً مرضياً عند الله إلا بالإخلاص، وهذا راجع إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وبالمتابعة، وهذا راجع إلى شهادة أن محمدًا رسول الله. وما معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود حق إلا الله. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. وبعضهم يقول لا معبود بحق إلا الله، لكن الأول أولى، يعني أن نقول لا معبود حق أولى من أن نقول لا معبود بحق، وإن كان المعنى واحدا لكن من حيث اللغة هو أولى. السبب نقول لأنك إذا قلت لا معبود بحق إلا الله فالجار والمجرور يحتاج إلى متعلق، لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. الكلام إذا كان لا يحتاج إلى تقدير فهو أولى مما يحتاج إلى تقدير، لأنك إذا قلت لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله احتجت أن تقدر لا معبود كائن بحق إلا الله، بخلاف ما إذا قلت لا معبود حق إلا الله. وهنا نفسر لا إله إلا الله بأنها لا معبود حق، لا بد من كلمة حق، ولا يصح أن نقول لا معبود إلا الله، لأن الواقع يكذب ذلك. هناك معبودات من دون الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فجميع المعبودات الموجودة من شجر أو حجر أو مدر أو أصنام أو أوثان كلها باطلة. إذا المعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وتشتمل على إثبات ونفي. فقول لا إله نفي وإلا الله إثبات. يقول نعم مع بيان شروطها، ومعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبتا العبادة له لله وحده لا شريك له. وذلك لأنك إذا قلت لا إله هذا نفي، والنفي عدم، والعدم ليس بشيء. وإذا قلت إلا الله فقط فالإثبات لا يمنع المشاركة، الإثبات لا يمنع المشاركة. فلو قلت جاء زيد هذا لا يمنع أن يأتي عمر وبكر لكن لو قلت لم يجئ إلا زيد فأنت أثبتت المجيء لزيد ونفيت المجيء عن سواه. ولذلك كان كلمة التوحيد تشتمل على إثبات ونفي، إثبات الألوهية لله ونفيها عما سواه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله شروطها، قال: العلم المنافي للجهل، يعني أن تعلم ما معنى هذه الكلمة، واليقين يعني أن تؤمن بها عن يقين، والإخلاص أن تكون مخلصاً لله تعالى فيها، والصدق أن تكون صادقاً، لأن المنافقين يقولون ذلك: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. وقال عز وجل: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. قال: والمحبة المنافية للبغض، يعني هذه الكلمة تستلزم المحبة المنافية للبغض بأن تحب في الله وتعادي في الله، والانقياد المنافي للترك أن تنقاد لحكم الله تعالى. ولذلك الذي يدعي يقول: أنا أشهد أن لا إله إلا الله ولكنه لا يصلي، نقول: أنت كاذب في هذه الدعوة، أنت كاذب في هذه الدعوة، لأنك إذا قلت أنا أشهد أن لا إله إلا الله ولكن لا تصلي، من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله أن تحقق له العبادة، أن تحقق له العبادة، فأين العبادة من هذا؟ قال: والقبول المنافي للرد، أن يتقبل شرائع الإسلام وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، والكفر بما يعبد من دون الله، لأن الرضا بما يعبد من دون الله ينافي ما يجب لهذه الكلمة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله أن هذه الشروط جمعت في هذين البيتين. قال: مع بيان شهادة أن محمدًا رسول الله ومقتضاها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل. إذن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله تحقيق الإخلاص لله، أن تعبد الله عز وجل مخلصاً له الدين. مقتضى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، لأن طاعة الرسول من طاعة الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وتصديقه فيما أخبر مما صح عنه، فما أخبر به عليه الصلاة والسلام من الأمور الماضية والمستقبل مما صح عنه نصدقه، لأن هذا داخل في الإيمان بالغيب، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر. زجر، الزجر والنهي بمعنى واحد، إلا أن الزجر أشد النهي، فالفرق بين النهي والزجر أن الزجر أشد النهي، فما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ننتهي عنه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لأنه الواسطة بين الله تعالى وبين خلقه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فحديث عائشة رضي الله عنها روي على وجهين: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، والثاني: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما الفرق بين اللفظين من عمل عملاً ومن أحدث؟ نقول: الفرق بينهما من وجوه. أولاً، أن قوله عليه الصلاة والسلام من عمل خاص بالأعمال، وقوله من أحدث يشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات، فهو من هذه الجهة أعم. ثانياً، أن قوله من عمل عمل يعم من عمل العمل مقلداً به غيره، ويشمل من عمل العمل محدثاً له من نفسه، بخلاف قول من أحدث فهو خاص بالمحدث دون المقلد. واضح هذا؟ نقول: قوله من أحدث خاص بمن أحدث العمل، وأما قوله من عمل فهو شامل لمن أحدث ومن قلد، فأنا مثلا قد أحدث عملا من عندي وقد أقلد غيري، هذا يدخل في قول من عمل، وأما قوله من أحدث فهو خاص بالمحدث دون من قلد غيره في البدعة. ثالثا، أن قوله من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد يقتضي رد كل عمل ليس عليه أمر الله وأمر رسوله من غير توقف. وأما قوله من أحدث فهذا يقتضي أن نتوقف في العمل هل فيه مخالفة للشرع أو ليس فيه مخالفة للشرع. فتبين أن بين اللفظين من عمل ومن أحدث أن بينهما فروقاً ثلاثة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة، وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. نعم، يبين للطالب بقية أركان الإسلام وهي الصلاة، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والزكاة والصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، وهي بحمد الله معلومة لكل مسلم. نعم. قال رحمه الله: الدرس الثالث أركان الإيمان. أركان الإيمان وهي ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. نعم، هذه أركان الإيمان. لما سأل جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني عن الإسلام، فأخبره. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أن تؤمن بالله، الإيمان بالله يتضمن أموراً أربعة: الإيمان بوجوده، الإيمان بألوهيته، الإيمان بربوبيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. فلا يتم الإيمان بالله إلا بهذه الأمور. الإيمان بالله وملائكته، والملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، وظيفتهم التعبد عبادة الله، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، وعددهم لا يحصيه إلا الله عز وجل. منهم من نعلمه بأعيانهم وأسمائهم كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل، ومنهم ما لا نعلمه. وكتبه يعني الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله لتكون حجة للعاملين ومحجة على العاملين، تكون حجة. فأنزل الله عز وجل هذه الكتب على رسله، والذي نعلمه من هذه الكتب هي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، في صحف إبراهيم وموسى ستة. ولكن نؤمن إجمالاً بأن كل نبي له كتاب وله صحف من الله عز وجل أنزلها عليه، ورسله وهم الذين بعثهم الله عز وجل هداية للخلق وإرشادا للخلق، ولأجل أن يبينوا توحيد الله عز وجل وشرعه. وجميع الرسل، جميع الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل كان هدفهم وقصدهم شيء واحد، وهو تحقيق التوحيد. فلجميع الرسالات إنما أرسلت من قبل الله عز وجل لتحقيق التوحيد. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأما النبي فهو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا هو الفرق بين الرسول وبين النبي عند جمهور العلماء رحمهم الله. واعلم أن جميع الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن هم رسل وأنبياء، فجميع الأنبياء رسل. كل الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن جمعوا بين وصفي النبوة والرسالة. ولكن هنا سؤال: كم عدد الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن؟ نسهل عليكم، نقول ذكر الله عز وجل 18 نبياً في سورة الأنعام في قوله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا ونوحاً هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. بقي كم؟ 7: إدريس وهود وشعيب وصالح وذو الكفل على قول. وقد جمع الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن في قول الناظم في تلك حجتنا منهم 8 قبلها. يقول: حتم على كل ذي التكليف معرفة، حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد ذكروا. في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. فذكر الله عز وجل 18 في سورة الأنعام، يبقى 7: إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. وذو الكفل اختلف العلماء رحمه الله فيه هل هو نبي أو ليس بنبي، ورجح بعضهم أنه ليس نبيا. قال: ورسله وباليوم الآخر. اليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي آخرا لأنه لا يوم بعده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيدخل في ذلك الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وغيره. ولهذا يقال: من مات فقد قامت قيامته. وتؤمن بالقدر خيره وشره. القدر هو تقدير الله، عز وجل للكائنات حسب ما تقتضيه حكمته وعلمه سبحانه وتعالى. فتؤمن بالقدر خيره وشره. خير القدر ما لائم الإنسان، وشره ما لا يلائمه. فيؤمن الإنسان بالقدر خيره وشره، ويؤمن أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم. قال رحمه الله تعالى: الدرس الرابع: أقسام التوحيد وأقسام الشرك. بيان أقسام التوحيد وهي 3: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك. وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، عملاً بقول الله سبحانه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد. وقوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية، ولا مشاحة في ذلك لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين. نعم. بين المؤلف رحمه الله في هذا الدرس أقسام التوحيد، والتوحيد مصدر وحد، يوحد توحيدا إذا جعل الشيء فردا وواحدا. التوحيد 3 أنواع أو 3 أقسام: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الألوهية أن تعتقد اعتقادا جازما أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله عز وجل، لا أحد يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى. وأما توحيد الربوبية فهو أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله تعالى هو الخالق الرازق المالك المدبر. أن تعتقد أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله عز وجل. توحيد الأسماء والصفات أن تؤمن بما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات مما جاء في القرآن والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فتؤمن بأسمائه وصفاته وتجري نصوص الأسماء والصفات على ظاهرها فلا تؤول، بل تعتقد أن هذه الأسماء وهذه الصفات أنها مثبتة لله، أن تثبتها لله عز وجل معتقداً أن لها معنىً، أن لها معنىً ولها كيفية، لكن الله تعالى أعلم بها. والمؤلف رحمه الله يقول: قد جعلها بعض أهل العلم نوعين ولا مشاحة في الاصطلاح. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار من مات عليه، كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وأن من مات عليه فلن يغفر له، والجنة عليه حرام، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك. أما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركاً، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر، كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله وقول ما شاء. طيب، بين المؤلف رحمه الله أقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. والشرك الخفي وصف للشركين، لأن الشرك الخفي قد يكون خفياً أكبر وقد يكون خفياً أصغر بحسبه. الشرك الأكبر ما ضابطه؟ ضابط الشرك الأكبر أن تصرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله، أن تصرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله، كالذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله، كذلك أيضاً دعاء الأموات والأصنام وطلب المدد منهم. والشرك الأكبر له أربع خصائص: أولاً أنه يخرج من الملة، وثانياً أنه يحبط العمل، وثالثاً أن صاحبه مخلد في نار جهنم، ورابعاً أن الله عز وجل لا يغفره. فهذه خصائص الشرك الأكبر: أولاً أنه مخرج من الملة، وثانياً أنه موجب لحبوط العمل، لئن أشركت ليحبطن عملك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وثالثاً أنه يوجب الخلود في النار، ورابعاً أن الله تعالى لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الشرك الأصغر، فله ضابطان، منهم من قال في حد الشرك الأصغر كما قال المؤلف رحمه الله: ما أطلق عليه الشارع اسم الشرك إلا أنه لا يخرج من الملة، ما أطلق عليه الشارع اسم الشرك إلا أنه لا يخرج من الملة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقيل في تعريف الشرك الأصغر: كل ما يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر، كل ما يوصل إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر، وسمي أصغر في مقابل أكبر. من أمثلة الشرك الأصغر: يسير الرياء، الحلف بغير الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومع الأسف أن هذا مستعمل وموجود عند بعض الناس، تجد أنه يحلف بغير الله: وحياتي وحياتك ونحو ذلك من الألفاظ التي لا يجوز استعمالها في الحلف، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. ولهذا قال نذكر المؤلف رحمه الله: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال: وقول لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. إذن ضابط الشرك الأصغر كل ما أطلق عليه الشارع اسم الشرك إلا أنه لا يخرج من الملة، أو أن تقول الشرك الأصغر ما كان وسيلة إلى الأكبر، يعني ما يوصل إلى الأكبر. نعم. قال: وهذا النوع لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار، ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب. بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا النوع أيضا لا يغفر إلا بالتوبة، لأن الإنسان، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإنسان إذا مات وعليه ذنوب ومعاصي، فإن هذه الذنوب وهذه المعاصي تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فالذي يموت وعليه معاصي من كبائر أو غيرها هو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء الله تعالى عذبه بقدر ذنبه، وإن شاء عفا عنه وتجاوز عنه. ولهذا قال السفارين رحمه الله في معتقد أهل السنة والجماعة، قال: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم. وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الشرك الأصغر داخل في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، فيرى أن الشرك الأصغر لا يغفره الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما النوع الثالث وهو الشرك الخفي، فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. طيب، هذا النوع من الشرك الخفي لأنه لا يطلع عليه أحد إلى الله، هو في الحقيقة وصف لنوعي الشرك الأصغر والشرك الأكبر، فقد يكون شركا خفيا أكبر وقد يكون شركا خفيا أصغر. فمثلا الاستعانة والاستغاثة، فكون الإنسان مثلا يتوكل على غير الله أو يقوم في قلبه من تعظيم غير الله كتعظيم الله، هذا قد يكون شيئا خفيا قد يوصله إلى الشرك الأكبر، وقد يكون شركا أصغر كيسير الرياء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. ولكن هنا مسألة، وهي: ما حكم صلاة المرائي الذي يصلي رياء؟ ما حكمه؟ نقول: الذي يصلي رياء لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يكون الباعث له على الصلاة هو الرياء، يعني قام يصلي رياء، فهذا عمله حابط ولا تصح صلاته، عمله حابط ولا تصح صلاته. فإنسان مثلا قام يصلي ليري فلانا أنه يصلي، هذا نقول الصلاة لا تصح وعمله حابط. الحال الثانية أن يكون الرياء طارئا، بأن قام بهذه العبادة لله ولكن طرأ عليه الرياء، طرأ عليه الرياء، فإن دافع هذا الرياء واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم صحت صلاته وأثيب عليها، وإن لم يدافع الرياء بل استرسل معه، فهنا إن كانت العبادة مما ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها بطلت، وإن كانت العبادة مما لا ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها فما سبق الرياء صحيح، وما كان بعد الرياء فهو فاسد مردود. إذن هذه الحال، الحال الثاني أن يكون الرياء طارئا، بمعنى أنه قام يصلي لله، فلكن أحس بشخص داخل أو نحو ذلك فصار يرائي. نقول هنا إن دافع الرياء، يعني لما جاءه الرياء تعوذ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومضى في صلاته مخلصا فإن ذلك لا يضر. وإن استرسل مع الرياء، يعني جاء الرياء ولم يدافع بل استرسل وزاد، فهنا إن كانت العبادة مما ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها بطلت، مثل الوضوء الصلاة، إنسان مثلا يتوضأ وفي أثناء الوضوء شهد شخص فصار يرائي في الوضوء، نقول الوضوء ينبني أوله على آخره وآخره على أوله، فلا يصح آخره مع فساد أوله، وكذلك الصلاة. وأما إذا كانت العبادة مما لا ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها فما سبق الرياء صحيح وما بعد الرياء فاسد، كرجل معه درهمان، سمعه درهمان فتصدق بدرهم مخلصا لله، لما أثنى عليه شخص رأى فقال وأيضا هذا الدرهم أتصدق به، فنقول الدرهم الأول مقبول والدرهم الثاني مردود، الأول مقبول لأنه مخلص والثاني مردود لأنه قد رأى فيه. الحال الثالثة من أحوال الرياء في العبادة أن يرائي في وصف العبادة لا في أصلها، أن يكون الرياء في وصف العبادة لا في أصلها، بمعنى أنه قام يصلي لله ولكن لما أحس بداخل صار يحسن صلاته، يضع يده اليمنى على صدره ويرفع يديه ويحرص على السنن، فنقول هذه الأوصاف التي فعلها رياء لا يثاب عليها، فيثاب على أصل الصلاة دون الأوصاف التي زادها رياء. الحال الرابعة أن يكون الرياء بعد الفراغ من العبادة، بعد الفراغ من العبادة، يعني انقضت العبادة وانتهت ولكن رأى، يعني صلى العصر فصار يخبر الحمد لله صليت العصر وفعلت صليت صمت، نقول العبادة صحيحة تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب، ولكن الرياء قد يحبط الثواب، قد يحبط ثوابها، فقد تكون هذه العبادة يعني بسبب الرياء ثوابها حابط وليس فيها ثواب. هذه أقسام الرياء بالنسبة للعبادة، أن يكون الباعث على العمل هو الرياء، الثاني أن يكون الرياء طارئا، والثالث أن يكون الرياء في وصف العبادة، والرابع أن يكون الرياء بعد الفراغ من العبادة. فهذا من حيث الصحة العبادة الصحيحة ولكن قد يحبط ثوابها. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، فإنسان مثلا يتصدق على شخص فقد يحبط ثواب هذه الصدقة أن يمن عليه كلما شاهده، يعني مثلا أعطاه صدقة ثيابا أو كسوة كلما شاهد قال هذه الثياب اللي أنا أعطيتك أمس، أو في مجلس ابن المجالس يمن علي أعطيت فلانا كذا أو أنفقت كذا، هذا يحبط الثواب وإن كانت العبادة الصحيحة. نعم. قال رحمه الله تعالى ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط أكبر وأصغر، أما الشرك الخفي فإنه يعمهما. هذا كما ذكرنا الخفي وصف للأكبر ووصف للأصغر، فقد يكون الشرك شركا أكبر خفي أو شركا أصغر خفي، فهو وصف للأمرين، كما في النفوس، الله عز وجل ذكر في القرآن ثلاثة نفوس: النفس اللوامة، والنفس المطمئنة، والنفس الأمارة بالسوء. فالنفس المطمئنة التي تأمر الإنسان بالخير وتحث عليه، النفس الأمارة بالسوء على العكس تأمره بالشر وترغبه فيه، النفس اللوامة وصف للنفسين، فاللوامة بالنسبة للمطمئنة تلومه على ترك الخير، وبالنسبة للنفس الأمارة بالسوء تلومه على ترك الشر، فهذا نظير هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى فيقع في الأكبر كشرك المنافقين لأنهم يخفون عقائدهم الباطلة ويتظاهرون بالإسلام رياء وخوفا على أنفسهم، ويكون في الشرك الأصغر كالرياء كما في حديث محمود بن لبيد الأنصاري المتقدم وحديث أبي سعيد المذكور، والله ولي التوفيق. الدرس الخامس: الإحسان. ركن الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر رضي الله عنه، سأله جبريل قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فذكر عليه الصلاة والسلام، ذكر للإحسان مرتبتين. المرتبة الأولى مرتبة الطلب، أن تعبد الله كأنك تراه، تصلي وكأنك ترى الله، تصوم وكأنك ترى الله، تتصدق وكأنك ترى الله. وهذه المرتبة تسمى مرتبة الطلب، مرتبة الطلب، وهي أعلى. المرتبة الثانية: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، مرتبة الهرب. يعني إن لم تعبد الله عز وجل كأنك تراه فاعبده كأنه يراك، وهي مرتبة المراقبة والاطلاع. يعني أعبد الله عز وجل وكأن الله عز وجل يراقبك، يعني تستحضر مراقبة الله تعالى واطلاعه عليك. فالمرتبة الأولى، المرتبة الأولى أكمل، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، لأنها توجب للمرء أن يعبد الله تعالى محبة طلب وشوق، أن يعبد الله تعالى عبادة طلب وشوق، بخلاف الثانية فيعبد الله عز وجل عبادة هرب. نعم. قال رحمه الله تعالى: الدرس السادس: شروط الصلاة، وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. نعم. هذه شروط الصلاة. الصلاة لها شروط ولها أركان، لها شروط ولها أركان، وسنبين الفرق بينهما. أولاً يقول تسعة، ما الدليل على أنها تسعة؟ نقول: التتبع والاستقراء، الإسلام والعقل والتمييز. وهذه الثلاثة شرط في صحة كل عبادة، شرط في صحة كل عبادة، فكل عبادة لا تصح إلا بأن يكون الإنسان مسلماً عاقلاً مميزاً، إلا الحج والعمرة، فيصح الحج والعمرة من غير المميز، يصح الحج والعمرة من غير المميز. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبياً فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رفع الحدث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إزالة النجاسة، إزالة النجاسة أيضاً من شروط صحة الصلاة، وثيابك فطهر. وكون النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره جبريل أن في عليه أذن أو قدرا خلعهما. وستر العورة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. دخول الوقت: لأن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. واستقبال القبلة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقال للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. والنية: لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه أدلة هذه الشروط على وجه الإجمال، وهذه الشروط فيها تفاصيل مذكورة في كتب الفقهاء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأركان، والفرق بين الأركان والشروط من وجوه. أولاً: أن الأركان تتركب منها الماهية، فالصلاة تتركب منها أركانها، فمثلاً الركوع والسجود والقيام والقعود هذه أركان، فالصلاة تشتمل على قيام قعود ركوع سجود، تتركب منها الصلاة. بخلاف الشروط فالغالب أنها أمور معنوية، النية أمر معنوي، استقبال القبلة أمر معنوي إلى غير ذلك. ثانياً: أن شروط الصلاة يشترط استمرارها من أول الصلاة إلى آخرها، بخلاف الأركان فإن كل ركن ينقضي بانقضائه. شروط الصلاة يشترط استمرارها من أول الصلاة إلى آخره، فمثلا الطهارة: لا بد أن تكون متطهرا من حين أن تكبر إلى أن تسلم، بخلاف الركوع، الركوع إذا ركعت ورفعت انتهى الركوع، إذا سجدت وجلست بين السجدتين انتهى الركوع. كل ركن ينقضي بانقضائه، كل ركن ينقضي بانقضائه. الثالث من الفروق أن الصلاة لا تصح مع فقد شرط من الشروط، بخلاف الأركان فإن الصلاة تصح إذا أتى به. فمثلاً لو قدر أنه ترك ركناً من أركان الصلاة ناسياً فإنه يأتي بهذا الركن. مثال ذلك إنسان كبر وقرأ الفاتحة ثم هوى إلى السجود، ماذا ترك؟ ترك الركوع. نقول هنا إذا ذكر وجب عليه أن يرجع ويأتي به وبما بعده وتصح صلاته، بخلاف ما إذا مثلا نسي الحدث كان محدثا أو صلى وعليه نجاسة وهو يعلم فإن الصلاة لا تصح. هذه ثلاثة فروق بين شروط الصلاة وأركان الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الدرس السابع أركان الصلاة وهي 14: القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والاعتدال بعد الركوع والسجود على الأعضاء السبعة والرفع منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأفعال والترتيب بين الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. نعم، هذه أركان الصلاة 14 على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وهذه الأركان دليلها التتبع والاستقراء، وقد دلت عليه النصوص. أولاً القيام مع القدرة لعموم قوله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب. فالقيام ركن مع القدرة. ويسقط القيام في مواضع، منها أولاً عند العجز لعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولخصوص قوله عليه الصلاة والسلام لعمران: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً. ثانياً في صلاة النافلة، فيجوز الإنسان أن يصلي النافلة جالساً ولو لغير عذر، ولكن له نصف أجر القائم، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. ثالثاً المواضع التي تسقط فيها القيام عند الخوف، فإذا كان الإنسان خائفاً سقط عنه القيام. قال أهل العلم: كما لو كان بينه وبين عدو أو سبع جدار قصير، كان هناك عدو أو سبع بينه وبينه جدار قصير، لو قام لرآه العدو، حينئذ يصلي قاعدا. رابعا الموضع الرابع مما يسقط فيه القيام: إذا صلى الإمام، أو بالأصح إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. فلو فرض أن الإمام ابتدأ الصلاة جالساً فيجب على المأموم أن يصلي جالساً ولو كان قادراً على القيام، ولو كان قادراً على القيام. تكبيرة الإحرام لقوله عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهي ركن لا تنعقد الصلاة إلا به. قراءة الفاتحة لما سبق: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الركوع دليله: واركعوا مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين، وجه الدلالة نقول: لأن الله عز وجل عبر عن الصلاة بالركوع، عبر عن الصلاة بالركوع. ولهذا قال الفتوحي رحمه الله في مختصر التحرير: ومتى كن الشارع عن العبادة ببعضها، دل هذا على أن هذا البعض ركن فيها. إذا عبر الشارع عن العبادة بجزء منها فهذا دليل على أن هذا الجزء واجب، سميه ركناً، سميه شرطاً، سميه واجباً. نظير ذلك قول الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. عبر بالحلق والتقصير عن إيش؟ عن النسك، فهذا يدل على أن الحلق أو التقصير في النسك أنه واجب، أنه واجب. طيب، وكذلك أيضاً في حديث المسيء: ثم اركع. الاعتدال منه بعد الركوع، والسجود على الأعضاء السبعة، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، والرفع منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة، كل هذا دل عليه حديث المسيء في صلاته، وأيضاً مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام عليها مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، والترتيب بين الأركان يعني يرتب فيركع ثم يرفع ثم يسجد، والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان، وكلها كما تقدم دل على عمومها، دل على هذه الأركان على وجه العموم حديث المسيء في صلاته، وثانيا مواظبة الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أن بعضها فيه خلاف كالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هل هي شرط أو واجب أو ركن. نعم، هل هي ركن الصلاة، هل هي ركن أو واجب أو سنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الدرس الثامن واجبات الصلاة. نعم، واجبات الصلاة، ما الفرق بين الأركان وبين الواجبات في الصلاة؟ تقول الأركان والواجبات يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أن من تعمد تركهما بطلت صلاته، فمن تعمد مثلا أن يترك الركوع بطلت، من تعمد أن يترك التسبيح في الركوع والسجود تبطل صلاته، ويفترقان في أن الركن لا بد من الإتيان به فلا يسقط لا عمدا ولا سهوا، وأما الواجبات فإنه إذا تركها الإنسان فإنه يجبرها بسجود السهو. نعيد. طيب، نقول الأركان والواجبات يشتركان ويفترقان، يشتركان في أن من تعمد تركهما بطلت صلاته، فإنسان مثلا ترك الركوع نقول صلاته باطلة، ترك السجود صلاته باطلة، ترك ركن. كذلك أيضا إذا تعمد ترك الواجب، مثلا تعمد أن يترك التسبيح ركع ولم يسبح، لم يقل سبحان ربي العظيم، في السجود لم يقل سبحان ربي الأعلى، لم يقل رب اغفر لي عمدا، فصلاته باطلة. أما ما يفترقان فيه فهو أن الركن لا بد من الإتيان به، لا يقوم مقامه غيره، وأما الواجب فإذا تركه الإنسان ناسيا قام مقامه، قام غيره مقامه، وذلك بأن يجبره بسجود السهو إما قبل السلام أو بعد السلام على حسب التفصيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: واجبات الصلاة وهي ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. نعم، هذه الواجبات وأدلتها أقول معروفة إن شاء الله تعالى، منها يقول قوله سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، لما أنزل الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الدرس التاسع بيان التشهد، وهو أن يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. طيب، هذا بيان التشهد. التحيات لله، ما معنى التحيات؟ التحيات جمع تحية، وهي كل قول أو فعل دال على التعظيم، هذا التحية، كل قول أو فعل دال على التعظيم، فالله تعالى هو المستحق له، فالتحية. والصلوات يعني لله، وهذا يشمل الفرض والنفل، فجميع الصلوات من فريضة ونافلة لله، والطيبات جمع طيب، وهو ما طاب من الأقوال والأعمال لله، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، قال الله تعالى: إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل سبحانه وتعالى من الأعمال والأقوال والأموال إلا ما كان طيبا. وما ضابط الطيب؟ نقول ضابط الطيب ما وافق الشرع الأقوال والأعمال بأن يكون الإنسان مخلصا لله متبعا لرسول الله. ما ضابط الطيب من الأموال؟ نقول ما اكتسبه من طريق شرعي فالحلال الحلال ليس الحلال ما حل في اليد من غش أو غيره، لا، الحلال ما اكتسبه الإنسان من طريق شرعي مباح. إذن الطيبات جمع طيب، فمعنى الطيبات أي كل قول أو فعل، كل قول أو فعل أو أموال طيبة فالمستحق لها هو الله عز وجل. السلام عليك أيها النبي، السلام اسم من أسماء الله تعالى كما في آخر سورة الحشر، الملك القدوس السلام، ومعناه معنى السلام السالم من كل نقص وعيب. وفي كونه تحية له معنيان، أنت إذا قلت السلام عليك أو السلام عليك أيها النبي له معنيان، المعنى الأول اسم السلام عليك، والمعنى الثاني الدعاء بالسلامة، يعني أن يسلمك الله عز وجل من الآفات الدينية والدنيوية. الآفات الدينية ترجع إلى أمرين، شبهات وشهوات، والآفات الدنيوية الأمراض والأسقام ونحوها. السلام عليك أيها النبي، فأنت تدعو للرسول صلى الله عليه وسلم بالسلامة، أن يسلمه الله عز وجل، وهذا الدعاء يكون في حياته وبعد مماته. فالدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته بأن يسلم الله شخصه الكريم، والدعاء له بعد مماته أن يسلم الله شرعه القويم. إذن الدعاء للرسول عليه الصلاة والسلام بالسلامة يكون في حياته. الصحابة لما يقول السلام عليك أيها النبي، والنبي حاضر بينهم، فهم يدعون الله عز وجل أن يسلم شخصه الكريم من أن يعتدى عليه. بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام كيف تقول السلام عليك؟ نقول دعاء أن يسلم الله شرعه القويم من البدع والخرافات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعني ورحمته عليك وبركاته عليك. السلام علينا معشر المصلين وعلى عباد الله الصالحين. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ذلك قال فإنكم إذا قلتم ذلك صليتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وقولوا على عباد الله الصالحين جمع صالح، ومن هو الرجل الصالح؟ نقول الرجل الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، هذا ضابط الصالح. إذا قيل رجل صالح فهو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. أشهد أن لا إله إلا الله، معنى أشهد أن لا إله إلا الله أي أقر بقلبي ناطقاً بلساني أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. كذلك أيضاً أشهد أن محمداً عبده ورسوله، أي أقر بقلبي ناطقاً بلساني أن محمداً عبده ورسوله. وهنا في هذا الموضع بل في جميع المواضع تجد أنه يقول عبده ورسوله، ولا يقال رسوله وعبده، فيقدم وصف العبودية على وصف الرسالة. لماذا؟ نقول لأمرين. الأمر الأول أن وصف العبودية سابق على وصف الرسالة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون رسولاً كان عبداً. وثانياً أنه بتحقيقه للعبودية وصل إلى مرتبة الرسالة، فالعبودية شأنها عظيم. ولذلك أعظم وصف للإنسان أن يكون عبداً لله، أعظم وصف للإنسان أن يكون عبداً لله. ولذلك تجد أن الله عز وجل يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى المقامات، في مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، في مقام إنزال القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، في مقام الدفاع عنه، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فأشرف وصف للإنسان أن يكون عبداً لله، العبودية. ومعنى أن يكون عبداً لله أي متذللاً له سبحانه وتعالى، لأن العبودية بمعنى التذلل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب، ما معنى ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ أحسن ما قيل في معنى الصلاة ما قاله أبو العالية كما في البخاري: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد معناها اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى، اللهم صل على محمد، ثم يصلي ويبارك، فتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من هم آل محمد؟ نقول هنا عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً يذكر الآل والصحب والأتباع، فيقال صل عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. فالآل المؤمنون من قرابته، والأصحاب هم أصحابه، الصحابة رضي الله عنهم، وهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، والأتباع من تبعه بإحسان. أما إذا أفردت وقيل على آله، آله، فالآل يدخل فيها جميع الأتباع، يدخل المراد بالآل أتباعه على دينه، وأول من يدخل فيهم المؤمنون من قرابته. إذن إذا قيل آله وأصحابه وأتباعه يكون المراد بالآل المؤمنون من قرابته، ويكون المراد بالأصحاب الصحابة، والأتباع من تبعه على دينه. وأما إذا أفردت الآل قيل اللهم صل على محمد وآل محمد، فالمراد بالآل من؟ نقول كل من آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل في الآل أتباعه على دينه. ولهذا قيل آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. فإذا قيل آله فالآل بمعنى أتباعه على دينه. يقول وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. كما، الكاف هنا للتشبيه؟ لا، لا يصح أن تكون للتشبيه، لأن العادة أو اللغة العربية أن المشبه، أن المشبه به أعلى درجة من المشبه، لكن الآل هنا، لكن الكاف هنا للتعليل، فمعنى كما صليت يعني لأنك صليت، فهو من باب التوسل بفعل الله السابق على فعله اللاحق، كما تقول اللهم اهدني فيمن هديت. فهنا كما صليت تقول الكاف هنا للتعليل. نظير ذلك قول الله عز وجل واذكروه كما هداكم. ايش معنى كما هداكم؟ يعني لهدايته اياكم، والكاف تاتي للتعليل في اللغه العربيه. قال ابن مالك شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى، شبه بكاف يعني انها تاتي للتشبيه وبها التعليل، يعني وتاتي للتعليل. كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد يعني انزل البركه عليه، وقد أنزل الله عز وجل البركة على رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته الخاصة وفي دعوته وما جاء به كما هو معلوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يتخير من الدعاء ما شاء، ولا سيما المأثور من ذلك ومنه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين إلى الثالثة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل لعموم الأحاديث في ذلك، ثم يقوم إلى الثالثة. نعم. قال ثم يستعيذ، وهذا التعوذ أوجبه بعض أهل العلم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر به عليه الصلاة والسلام، بل إن بعض السلف أمر ولده لما أخبره أنه صلى ولم يتشهد ولم يستعد أن يعيد الصلاة. اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا ما يكون في الحياة، وهي تدور على أمرين: فتنة شبهات وفتنة شهوات. والممات يعني الفتنة التي تكون عند الممات وبعد الممات. والإنسان ما دام لم تخرج روحه من جسده هو عرضة للفتنة، عرضة للفتنة، ولا أحد يسلم من الفتنة. ولذلك لما زار بعض أصحاب الإمام أحمد رحمه الله وهو على فراش الموت، جلس عنده بعض أصحابه فسمعوه يقول: بعد. فقيل له: يا أبا عبد الله، ما بعد بعد؟ ما هي مش بعد بعد؟ فقال: إن الشيطان أتاني يعض شفتيه ويقول: فتني يا أحمد. إيش معنى فتني؟ يعني لم أتمكن من إغوائك ومن فتنتك. فقلت: بعد بعد. فما دام أن الروح لم تخرج من الجسد فالإنسان عرضة للفتنة. قال: ثم يتخير من الدعاء ما شاء. وأفضل ما يدعى به ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر إليه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كذلك أيضا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الأفضل هذه أن تقال قبل السلام. وهنا قاعدة مفيدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن ما علق بدبر الصلاة، من قال دبر الصلاة كذا، الأحاديث التي فيها تعليق الذكر بدبر الصلاة، قال رحمه الله: إن كان ما علق بدبر الصلاة دعاء فيكون قبل السلام، وإن كان ما علق بدبر الصلاة ذكرا فيكون بعد السلام. فمثلا قوله لمعاذ: لا تدعن، إني أحبك يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نقول: هذا يقال قبل السلام. وقوله عليه الصلاة والسلام: تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه دبر كل صلاة، فمعنى هذا يكون بعد السلام. إذن ما علق بدبر الصلاة إن كان دعاء فيكون قبل السلام، وإن كان ذكرا فيكون بعد السلام. ووجه ذلك أنه يقال: أيما أفضل، أن تدعو الله وأنت في صلاتك أو بعد الصلاة؟ الدعاء في الصلاة أفضل، لأنك بين يدي الله عز وجل. يقول المؤلف رحمه الله: وأما التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين، يعني إذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية إذا قال التشهد نهض إلى الركعة الثالثة فيقتصر على التشهد الأول. نعم. قال رحمه الله تعالى: الدرس العاشر: سنن الصلاة، ومنها أولاً الاستفتاح، ثانياً. طيب، سنن الصلاة جمع سنة، والسنة هي معناها التي إذا أتى بها الإنسان أثيب على ذلك، وإن تركها فلا شيء عليه. ويعرف المسنون والمندوب والمستحب والفضيلة، كلها ألفاظ مترادفة، فالمسنون والمستحب والمندوب والفضيلة ألفاظ مترادفة. وتعريف المسنون أنه ما أمر به الشارع على سبيل أنه ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام بالفعل، يعني ما أمر به الشارع أمرا غير جازم. وذكر المؤلف رحمه الله عدة سنن دليلها التتبع والاستقراء. نعم. أولا الاستفتاح، ثانيا جعل كف اليد. طيب، الاستفتاح يعني دعاء الاستفتاح. وقد ورد دعاء الاستفتاح في السنة على أوجه، فينبغي للإنسان أن يحرص على أن يأتي بهذه الأوجه التي جاءت بها السنة: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، فإن هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. والعبادات التي وردت على وجوه متنوعة الأفضل للإنسان أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، يعني تفعل أحياناً كذا وأحياناً كذا. لماذا؟ نقول: أولاً لأجل أن توافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول فعل هذا وفعل هذا وفعل هذا. وثانياً أن ذلك أنفع للقلب، أنفع للقلب، لأن الإنسان إذا كان يأتي بهذه السنن فإنه حينئذ يستشعر هذه الأذكار وهذه السنن، بخلاف الذي يلازم نوعاً واحداً فتجد أنه يأتي به تلقائياً أوتوماتيكياً، الله أكبر، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك مباشرة. أما إذا عود الإنسان نفسه، الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، الله أكبر، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، الله أكبر، والجهة وجهي، يكون هذا أنفع وأدعى إلى الحضور القلب. ثالثاً أيضاً حفظ السنة، حفظ السنة، فإنك إذا نوعت هذا وهذا وهذا حفظت السنة. فالإنسان الذي يلازم نوعاً واحداً ينسى البقية، لكن الذي يفعل السنة على جميع وجوهها يستفيد هذه الفوائد، فيحفظ الشريعة ويحفظ السنة ويقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قيل: وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت، لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده. نعم. الثالث رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة. طيب، هذه مواضع أربعة مواضع ترفع فيها اليدان، أولاً عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع منه، عند القيام من التشهد الأول. واعلم أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وردت في السنة، جاءت السنة به على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يقرن التكبير مع الرفع بأن يرفع مكبراً الله أكبر. الوجه الثاني أن يكبر ثم يرفع فيقول الله أكبر ثم يرفع. الوجه الثالث أن يرفع ثم يكبر فيقول الله أكبر. كل ذلك جاءت به السنة، وهذا أيضاً من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرابع ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود. الخامس ما زاد على قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع، وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين. السادس جعل الرأس حيال الظهر في الركوع. ما زاد على التسبيح في الركوع والسجود، الواجب واحدة، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، لكن أفضل أن يزيد وأن يقول أيضا: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. نعم. السادس جعل الرأس حيال الظهر في الركوع. السابع مجافاة العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين في السجود. الثامن رفع الذراعين عن الأرض حين السجود. يعني لا يبسط ذراعيه بصدر الكلب، بعض الناس يسجد ويضع الذراع على الأرض، هذا من الأمور المخالفة للسنة. التاسع جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين. العاشر التورك في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية، وهو الجلوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى. طيب، هذه أشار المؤلف رحمه الله إلى جلسات الصلاة. الجلسات في الصلاة ثلاث: افتراش وتورك وتربع. فالافتراش يكون في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول أو في الصلاة التي ليس فيها سوى تشهد واحد، يكون مفترشا بأن يجلس على رجله اليسرى مفروشة وينصب اليمنى. الثاني من الجلوس التورك، قال المؤلف رحمه الله: وهو الجلوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى. وهذه أيضا إحدى الصفات، لأن التورك ورد في السنة على ثلاثة أوجه: الأولى الجلوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى. والصورة الثانية أن يدخل رجله اليسرى بين فخذه وساقه. والصورة الثالثة أن يخرج كلتا رجليه عن يمينه. هذا التورك. التورك متى يكون؟ نقول التورك يكون في التشهد الأخير الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. هذا ضابط التورك، يكون في التشهد الأخير من الصلاة ذات التشهدين، التشهد الأخير الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. فقولنا التشهد الأخير يخرج بذلك الأول، فليس بالتورك. الذي يعقبه سلام احترازاً من المسبوق، فلو أن المسبوق سبق بالمأموم سبق بركعة مع الإمام، الإمام جلس في الرابعة تورك، هذا المأموم المسبوق لا يتورك. لماذا؟ نقول لأن جلوسه للتشهد هنا لا يعقبه سلام بالنسبة له. والثالث من الصلاة ذات التشهدين يخرج بذلك الثنائية مثل الفجر والسنة. نعم. الحادية عشرة الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد وتحريكها عند الدعاء. نعم. الإشارة بالسبابة وذلك بأن يقبض الخنصر والبنصر ويضع إبهامه على الوسطى ويحلق، هذه صفة. والصفة الثانية أن يقبض الخنصر والمنصر والوسطى ويضم إليها الإبهام ويحلق بالسبابة. فهنا صفتان وردتا في السنة. الصفة الأولى أن يقبض الخنصر والبنصر ويضم ويضع إبهامه على الوسطى هكذا ويحلق بالسبابة. الصفة الثانية أن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويضم إليها الإبهام هكذا ويحلق بالسبابة. متى يحركها؟ عند الدعاء، سواء في التشهد الأول أو في التشهد الأخير أو في الدعاء بين السجدتين، فإذا قال اللهم اغفر لي وارحمني يحركها. قال ابن القيم رحمه الله وينيمها. ينيمها إيش معنى ينيمها؟ يعني لا يجعلها يشد أصبعه ويجعلها مستقيمة. ووجه ذلك أنك إذا لم تنم أصبعك يعني جعلتها واقفة مستقيمة الحركة تجد أن فيها مشقة. كل واحد يجرب يضع هكذا ويحرك يجد وماشاء، لكن لو أنمت الأصبع أرخيتها تجد أن الحركة تكون أيسر. نعم. الثانية عشر الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول. الثالثة عشرة الدعاء في التشهد الأخير. الرابعة عشرة الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأولين من صلاة المغرب والعشاء. الخامس عشرة الإصرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء. والأصل في صلاة الليل الجهر، والأصل في صلاة النهار الإصرار. الأصل في صلاة الليل الجهر، والأصل في صلاة النهار الإصرار، إلا ما ورد الدليل بالجهر به كصلاة الجمعة والعيد والاستسقاء. ولذلك لو صلى الإنسان منفرداً صلاة الليل فهل الأفضل أن يجهر أو الأفضل أن يسر؟ نقول إن جهر لا بأس، لأن الأصل في صلاة الليل الجهر، والإنسان هنا يفعل ما هو أنفع لقلبه. إن كان الأنشط والأنفع لقلبك هو الجهر فاجهر، وإن كان الأنفع لقلبك الإصرار، أو كان حولك أناس أو كان حولك نائمون، أناس نائمون تخشى أنك لو جهرت تشوشت عليهم، حينئذ تسر. فمثل هذه الأمور التي هي الإصرار والجهر، أو الأفضل أيضا أن أيما أفضل مثلا في صلاة الليل أن يصلي أن يكثر الركوع والسجود، أو الأفضل أن يطيل القيام. يعني إنسان مثلا عنده ساعة يريد أن يصلي فيها، يقول هل الأفضل مثلا في هذه الساعة أن أصلي 10 تسليمات أو الأفضل أن أصلي 2 تسليمتين؟ نقول لا شك أولا أن موافقة السنة في أن يصلي 11 ركعة هذا أفضل. ففي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت لما سُئلت عن قيام النبي عليه الصلاة والسلام قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي 4 يعني بسلامين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 ثم يصلي 3. لكن لو فرض الإنسان أراد أن يتطوع في الليل، يعني سيصلي 11، لكن يقول أيما أفضل، أكثر الركوع والسجود أو الأفضل أن أطيل القيام؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، أيما أفضل، كثرة ركوع وسجود، كثرة الركوع والسجود أو طول القيام؟ فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن كثرة ركوع وسجود أفضل من طول القيام، يعني عندك ساعة يقول تصلي 10 تسليمات أفضل من 2. ومن العلماء من قال إن طول القيام أفضل. ما وجه قول من قال إن كثرة الركوع والسجود أفضل؟ نقول استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، وقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. ما وجه من قال إن طول القيام أفضل؟ قال: لأن القيام محل لتلاوة كتاب الله الذي هو أشرف الذكر. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله توسط وقال: القيام أفضل بذكره، والسجود أفضل بهيئته. وقد كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متناسبة، كان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وهذا هو السنة، الإنسان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود. فالمهم أن هذه المسألة، أعني أيما أفضل، كثرة قيام وكثرة الركوع والسجود مع تخفيف القيام أو طول القيام، المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله هو أن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، لأنه إذا أكثر سيصلي ركعات أكثر، ومتى سجد لله سجد رفع الله عز وجل له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وعلى هذا قال الشيخ محمد الخلوتي رحمه الله، يعني مرجحا مذهب الإمام أحمد، يقول: كأن الدهر في خفض الأعالي ورفع للأسافلة اللئام، فقيه عنده الأخبار صحت بتفضيل السجود على القيام. يقول: كأن الدهر في خفض الأعالي ورفع للأسافلة اللئام، فقيه عنده الأخبار صحت بتفضيل السجود على القيام. لكن ذكرنا أن الأفضل هو موافقة السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: 16، قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا، ومن ذلك ما زاد على قول المصلي: ربنا ولك الحمد، بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد، فإنه سنة. ومن ذلك أيضاً وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع حين الركوع. قال رحمه الله تعالى: 11، مبطلات الصلاة وهي 8. الأول: الكلام العمد مع الذكر والعلم. وهي 8: الأول: الكلام العمد مع الذكر والعلم، أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك. الثاني: نعم، المؤلف رحمه الله مبطلات الصلاة، ذكر المبطلات، واعلم أن كل عبادة لا تبطل بفعل محظور فيها إلا إذا فعل الإنسان عامدا ذاكرا مختارا، قصدي عالما ذاكرا مختارا. فالعالم ضده الجاهل، فلو فعل مبطلا أو مفسدا في العبادة جاهلا فلا شيء عليه. ذاكرا ضد الذاكر الناسي، فلو فعل مبطلا في العبادة ناسيا فلا شيء عليه. مختارا ضده المكره الذي يفعل بغير اختياره، فمثلا لو تكلم في الصلاة جاهلا، يقول عالما ضد الجاهل، كما حصل من معاوية بن الحكم رضي الله عنه حينما عطس رجل من القوم فشمته، فرمقه الصحابة أو رماه الصحابة بأبصارهم، فلما رآهم قد رموه بأبصارهم، قال: واثك لأمياه. فلما فرغ من صلاته قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح والتحميد والتكبير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لم يبطي صلاته، ناسيا ذاكرا ضده الناسي. فلو أنه مثلا في صلاة وتكلم ناسيا، يعني سمع مثلا شخص دخل وقال: أين المفتاح؟ ونسق المفتاح فوق الرف نسيانا، صلاته صحيحة. مختارا إذا كان مكرها تكلم مكرها، كما لو فرضا سقط على رأسه شيء وهو يصلي، إنسان يصلي سقط على رأسه مروحة فقال ورأساه من غير اختيار، نقول صلاته صحيحة. كذلك أيضا بالنسبة للصيام، لو أنه مثلا تناول مفطرا جاهلا، يعني احتجم يجهل أن الحجامة تفطر، أكل أو شرب ناسيا، أكره على الفطر، فعبادته صحيحة. فالمهم أن العبادة لا تبطل بفعل محظور فيها إلا بهذه الشروط الثلاثة: أن يكون عالما ضده الجاهل، ذاكرا ضده الناس، مختارا ضده المكره. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني الضحك، الثالث الأكل، الرابع الشرب، الخامس انكشاف العورة، السادس الانحراف الكثير عن جهة القبلة، السابع العبث الكثير المتوالي في الصلاة، الثامن انتقاض الطهارة. نعم، العبث الكثير المتوالي في الصلاة لغير ضرورة، لا، وهذا يكفي عنه قول العبث، العبث، لأن الحركة في الصلاة إذا كانت متوالية، إذا كانت كثيرة متوالية لغير ضرورة، إن كان هناك ضرورة فلا تبطل الصلاة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اقتلوا الأسودين الحية والعقرب. لكن لو أنه والى الحركة في الصلاة، والى الحركة في الصلاة لغير ضرورة، فإن صلاته تبطل. قال بعض العلماء: وضابط ذلك أن من رآه قال إن هذا لا يصلي من كثرة حركته، يصلي يدخل يده في جيبه، ينظر في الجوال، يمكن بعد يرسل رسائل وهو يصلي، وينظر في ساعته ويعبث. الذي يشاهد هذا يقول هذا لا يصلي، نقول هذا لا تصح صلاته. أما الحركة اليسيرة للحاجة فإنها لا بأس بها. أيضا انتقاض الطهارة، فلأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.